سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، سنبدأ ونواصل مع هذه السورة في مقطع جديد. لما قال موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون وقومه، وقال موسى: ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. انظروا إلى هذا الرد من هذا الطاغية من فرعون الذي نال جزاءه كما سيأتي بإذن الله. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان. الآيات، انظروا إلى أمرين. انظروا إلى هدوء موسى عليه السلام وهو يحاج هذا الطاغية، يحاجه بأسلوب هادئ رصين بأدلة علمية وعقلية وقبل ذلك إيمانية. لم يستفزه فرعون، لم يخف منه، ولم يستفز، ولم يندفع. هكذا صاحب الحجة القوية، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء. صاحب الحجة، صاحب الدليل، لا تؤثر فيه البيئة المحيطة بأن يخرج عن منهجه الصحيح. لأنني ألحظ أن البعض عندما يبدأ يناقش يرتفع صوته ارتفاعا لا يليق بمثله، بل إنني قلت مرارا إنني إذا رأيت رجلين يتحاجان في مسألة ما فارتفع صوت أحدهما ارتفاعا لا يناسب الحال والمقال، ليس من أجل البيان أو الإيضاح، فإن ارتفاع صوته بمقدار نقص حجته، لأن صاحب الحجة والبيان لا يحتاج إلى أن يرفع صوته، الحجة هي التي تدمع، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما فرعون، فرعون لما رأى هذه الأدلة وهذه الحجج وهذه البينات، انظروا واسمعوا ماذا يقول. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان. وكما في سورة غافر: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. المعنى واحد. هنا هذا أسلوب المتكبرين الذين لا يملكون الحجة الصحيحة، هؤلاء المتغطرسون المتجبرون يستخفون العامة. فاستخف قومه فأطعوه، استخف قومه فأطعوه، ثم جاء بهذه: يا هامان ابن لي صرحا. وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. كل هذا ليخدع الناس، ولذلك هو يتناقض، ولذلك هي مسألة أخرى أيضا. الحكيم المجادل بالحق إذا كان خصمه بالباطل ينتظر عليه قليلا، سيناقض نفسه، سيناقض نفسه. أحيانا هو يرد على نفسه، هو باطله يرد على الباطل، لأن حبل الكذب كما يقال حبل قصير. ففرعون يريد أن يخدع الناس لأن الحجج انتهت لديه، فقال بهذا الكلام، بينما موسى في أسلوب حواره كان بهذه الآيات. هنا إشارة، ذكر بعض المفسرين قصصا كيف بنى الصرح وكيف وكيف إلى آخره. هذه أيها الأحبة تجاوز وابتعد عنها كثير من المفسرين رحمهم الله، وخلت كتبهم من الإسرائيليات بالجملة كابن كثير رحمه الله وغيرهم. ولذلك وأن نحن نقرأ كتب التفسير يجب أن ننتبه وأن لا نأخذ بكثير من الإسرائيليات. تأملوا، جاءتني رسالة خلال هذين اليومين، يقول فيها صاحبها موافقة: هناك في كتب التفسير من ذكر أن موسى ليس في لسان عقدة أصلا، إنما هذه من الإسرائيليات. فتعجبت، موسى عليه السلام يقول ربه: واحلل عقدة من لساني. ثم يأتي هذا ويسأل ويقول إن القول أن في لسان موسى شيء هذا من الإسرائيليات. هذا عجب، هذا رد للنصوص. فذكرت له الآيات ورديت، قلت: هل هذه آيات تقول من الإسرائيليات؟ الشاهد أننا يجب أن نبتعد عن كثير ما يذكر ونخلص آيات الله من هذه الإسرائيليات التي أساءت لفهم كلام الله جل وعلا، ونكتفي بما ثبت عن الله وعن رسوله. أما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا بما لا يعارض القرآن. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم حتى يثبت بالدليل، أو نترك ذلك. لكن هناك إسرائيليات مخالفة للنصوص تماما ولا تنبغي ولا يصلح سياقها، ولك تخلص منها كثير من المفسرين. فعلينا إذا قرأنا أن نبحث عن الكتاب المناسب كابن كثير وأمثاله، وهي كثيرة، وكتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقبلك كتاب الإمام الطبري وغيره من كتب العلماء، حتى لا نقع في هذه الإسرائيليات. هذه فقط مجرد إشارة. ثم بعد ذلك يقول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، من أنت؟ إذا كنت ما علمت من إله فأنت جاهل، أنت جاهل. يذكرون قصة جميلة: كان أحد العلماء، علماء الكلام، يسير في الطريق ويسير وراءه جمع كبير، فكانت امرأة جالسة كبيرة في السن لم تهش ولم تنش لم تتحرك، فجاءها رجل قال: أما ترين هذا الإمام ولا تتحركت؟ قالت: من هو؟ ما أعرفه. قال: هذا الذي أقام 1000 دليل على وجود الله. قالت: وجود الله لا يحتاج إلى 1000 دليل، أخشى أن عنده 1000 شك حتى يقيم 1000 دليل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وحدانية الله ظاهرة في كل شيء. الشاهد من هنا أن فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فينفي المعلوم من الدين بالضرورة. وهناك قاعدة جميلة جدا يقولها الأصوليون: عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. كونك يا فرعون لا تعلم، وهو يكذب طبعا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهو يعلم أن الله جل وعلا أن الله هو رب الخلق، لكن هو كذب. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول له موسى عليه السلام. لكن هكذا أقول كلمة آمل من الأحبة أن ينتبهوا لها، تتكرر بأسلوب آخر: كيف لا تتعلق بوحدانية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: لماذا العلماء ما وقفوا هذا الموقف؟ ثم يتكلم في العلماء وفي الدعاة. ثم أقول له: تعال تعال يا أخي الكريم، انظر إلى البيان كذا، انظر إلى قول الشيخ كذا، وانظر، وأجيب أأتي له بخمسة أدلة ستة. قال: والله ما علمت. سبحان الله، ما علمت، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هكذا يقرر سبحانه وتعالى في سورة يونس. كونك ما علمت، ما تأتي وتضع أعراض العلماء والدعاة لك بالمشار وتتكلم كما يحدث في مواقع التواصل أحيانا، فهذا إشكال نعاني منه. فالإنسان يتثبت ويسأل قبل أن يتكلم، قبل أن يقع في أعراض الناس عموما والعلماء خصوصا، فكلها محرمة. فلهذا معنى دقيق: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هكذا يقول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، مع أنه يكذب. لقد علمت ما، يقول موسى له، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن حتى لو كان إنسان لا يعلم، كونك لا تعلم فعدم علمك ليس علما بالعدم، ليس الأمر ليس موجودا، هذا معنى نحتاج إليه بين فترة وأخرى. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك لما ذكر شبهته وإنما علمت لكم من إله غيري، يقول الله جل وعلا واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. تأملوا أيها الأحبة، هذا فرعون الطاغية الظالم الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول هذه الأنهار تجري من تحتي، ينبذ كما ينبذ الإنسان النوى، فنبذناهم كله هو وجنوده. كلمة فنبذناهم عجيبة. قارن هذا الاستكبار وهذا الطغيان وهذا الجبروت وهذا الادعاء الألوهية وينبذ. هذه نهاية الظالمين، هذه نهاية المتكبرين، هذه حقائق يثبتها الواقع ويثبتها التاريخ. فلذلك يجب أن ننتبه عند مثل هذه المعاني. فيقول الله جل وعلا وكيف انظر كيف كان عاقبة الظالمين. كيف عاقبة الظالمين؟ أحيانا نقرأ هذه الآيات ونتصور أنها خاصة في مجتمع أو في دولة أو في أمة. لا يا أخي الكريم، انظر إلى نفسك، كل ظالم، ظالم لنفسه، ظالم لغيره، الزوج يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها، يظلم أولادها، الأولاد يظلمون والدهم، الإنسان يظلم من تحت يده من العمال والموظفين والأجراء، المجتمع أحيانا هناك مجتمعات لديها ظلم تظلم بعض فئات المجتمع بأمر ليس من كسبهم، هذا ظلم. كون الإنسان من بلد أو لونه كذا أو من قبيلة كذا، هذا ونبذه بذلك، هذا من ظلم من الجاهلية على مستوى الكبير. إذن عندما نقرأ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يجب أن ننتبه حتى لا نقع، لأن أحيانا يأتي الشيطان ويصرفنا عن هذا المعنى وكأن المراد به أعم، هو عام وخاص، بمقدار ما عند الإنسان من ظلم ستكون عاقبته، بمقدار ما عند الإنسان من كبر ستكون عاقبته. هذه قضية أزلية ومنهج مضطرد وسنة ثابتة. فلنتفقد أنفسنا في هذا الشهر الكريم، هل أنت تظلم أحدا؟ نبي من الأنبياء قرصته نملة عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق مملكة النمل فعوتب، هل لا نملة واحدة التي قرصتك؟ فكيف بالذين يظلمون العباد يظلمون البشر؟ أخوتي هذه الآيات عظيمة، نواصل بإذن الله مع هذه القصة العجيبة في قصة فرعون الطاغية، كيف انتهى، كيف بدأ وكيف انتهى، غدا بإذن الله مع هذه المعاني. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين ولأنفسكم ووالديكم والمسلمين أجمعين. تقبل الله مني ومنكم، تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وفهمنا لكتابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.